أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد وعلى رسولك الكريم أفضل الصلاة والتسليم وعلى الصحابة والتابعين أفضل الرضا. يا أهلا بكم ومرحبا. بسم الله ما شاء الله. نعود بكم إلى ابن هشام في كتابه مغني اللبيب. وقبل أن نبدأ نعد لديكم إشكالا فيما مضى، سؤالا عما مضى من المسائل، ونحن نقول لابن هشام: يا ابن هشام، الفتنة دائمة، فلماذا توقظها أنت؟ المعروف في الأثر: الفتنة دائمة، لعن الله أيقظها. فابن هشام يوقظ الفتن ويسيرها ويسيرها، فنقول له: اتق الله بنا وخفف علينا هذه الفتن. نعم نعم، فلعل عندكم شيئا في ذلك تسألون عنه. كنت قد أعطيتكم سؤالا عن ثم، عن ثم، ثم موجود الورقة. أوه، عنده ورقة. هنا الورقة. هنا. في المفصل، يعني من المفصل. في قوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة الماء المهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. الإشكال أن قلت إن ثم ها هنا تفيد الترتيب مع التراخي في الرتبة والزمن معا، من حيث الزمن فهنا بين جعل النسل وبين خلق الإنسان بالطين هناك زمن، وبالحيث الرتبة أنه فيه شيء آخر من الطين، إنسان كائن من الطين نفخ فيه، لكن كيف يكون إنسانا بدون طين؟ هذا مرتبة ومنزلة أعلى من تلك الماضية في الموضعين. ثم سواه ونفخ في روحه، أيضا التسوية التقويم والإحياء مرتبة زمنية، وأيضا هي أعلى في المكان. لكن أيهما قبل الثاني؟ الخلق من طين قبل أم التسوية والنفخ في الروح؟ يعني الخلق من طين عاد، ثم النسل من سلالة من ماء مهين، هذه أعلى مرتبة وتأخرا في الزمن. والثالثة عن خلق الإنسان من طين لما يصبح إنسانا منفوخا فيه، فالنفخ فيه من الروح مرتبة أعلى، ولكن بالنسبة إلى الآية إلى الخلق الأول فقط. يعني الجملة الثالثة منزلتها الزمانية والمكانية بالنسبة للآن أولى لا بالنسبة الثانية. لكن ذكرتم أن ثم ترجع على السابق لا على الأول، لكن على كل حال فيها مرتبة زمنية ومكانية بالنسبة للأولى. الثانية والثالثة فيهما مرتبة زمنية ومكانية للأولى فقط، لكن ليست الثالثة بالنسبة للثانية. نعم. الله يبارك. شكرا جزيلا. في أول الصفحة من يبدأ معنا بالقراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: حرف الخاء المعجمة. المعجمة، ما معنى المعجمة؟ أي المعجمة المزال عجمتها، المزال عجمتها يعني غرابتها يعني المنقوطة. المنقوطة، من أين جاء الإعجام بالنقطة؟ كيف يكون الإعجام بالنقطة؟ أعجم الشيء أي أزال عجمته. أعجم الشيء أزال عجمته، فالنقطة تزيل ما هو التباس بين الحاء والجيم والخاء. صحيح. المعجمة أي المنقوطة بنقطة تزيل الإعجام بين الحاء والجيم والخاء. نعم. خلا على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا جارا للمستثنى، ثم قيل موضعها نصب عن تمام الكلام. كيف يكون موضع الحرف النصب؟ خلا في محل نصب عن تمام الكلام. نصب حالا يعني بمعنى خالين. خالين هذا من حيث المعنى أو في الإعراب. كيف تكون خلا في موضع نصب الإعراب؟ نعم خالين. كان يقولون المسند والمسند إليه محلها الرفع. نعم. والفضلات محلها النصب. ما هو الفضلة هنا؟ الزائد عن المسند والمسند إليه. فيكون يعني أصل الجملة مثلا نقول قام القوم خلا زيد. نعم. قام القوم هذه الجملة الأصلية، وخلا زيد هذه فضلة. هو يقول خلا، لا يقول خل الاسم وبعده، لم يقل إن خلا وبعدها في محل النصب، قال خلا في محل النصب. يعني كأن يعني كون الكلام فضلة يكون ناصبا له. عند النحاة حرف الجر يقولون والحرف متعلق بكذا في محل نصب، أو الجار مجرور. ففي قول النحاة إما أن يقولوا المجرور هو المنصوب على فضلة، أو الحرف الجر، أو الجار والمجرور. فبعض النحاة يجعل النصب لحرف الجر وبعضهم للمجرور، والأفضل هو للحرف والمجرور معا. فنقول الجار والمجرور في محل نصب أو متعلقان، وبعضهم يقول هو الحرف وحده. فهذا بناء على قول بعضهم إن المنصوب هو حرف الجر وحده على الفضلة، لكن الأفضل هو الجار مجرور. نعم. يعني على هذا الرأي هي حرف جر. أنه على هذا الرأي هي حرف جر. هي حرف جر، لكن من حيث الإعراب في محل نصب، في محل نصب هي وبعدها، وقال هي وحدها. كيف الحرف يكون له محل من الإعراب؟ يعني أنه هو المعلق. هم يقولون والحرف متعلق بالفعل، يعني هو في محل نصب، وما بعده مجرور، ما بعده مجرور. أما هو ففي محل تعلق على أنه المنصوب في المعنى الفضلة. يعني مولانا ما معنى عن تمام الكلام؟ ما معنى عن تمام الكلام؟ يعني بتمام الكلام. كيف يتم؟ يعني تمام، يعني كون الكلام زيادة على الجملة الأولى. الكلام بدون خلا وعدا وحاشا جملة تامة. ثم تأتي هي وبعدها بعد التمام، بخلاف حروف الجر التي هي متممة فعلا للكلام. حروف الجر العادية تتمم الكلام، أما المستثنى وحروف الاستثناء فتأتي بعد تمام العبارة الجملة. نعم. وقيل تتعلق بما قبلها من فعل أو شبه على قاعدة أحرف الجر، يعني أنها متعلقة. نعم. والصواب عندي الأول، لأنها لا تعد الأفعال إلى الأسماء، أي لا توصل معناها إليها بل تزيل معناها عنها، فأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة، ولأنها بمنزلة إلا وهي غير متعلقة. أشبهت الحروف الزائدة، فهو يقال فيها حرف شبه زائد. عندنا حرف للجر حقيقية، وحرف زائدة زائدة، وحرف شبه زائدة. فخلا وعدا وحاشا شبه زائدة، شبه زائدة، يعني هي بين المرتبتين، ليست أصلية كحروف الجر ولا زائدة كالحروف الزائدة، هي وسط بينهما، وهذا هو الوجه الأصح. نعم. نعم. مولانا الآن أليست قد عملت فأزالت المعنى؟ هل أليست قد عملت خلا فأزالت المعنى من المستثنى؟ هي المستثنى، لكن تزيل ما جرى. إذا قلت جاء الناس خلا زيدا فأزالت معنى، لأن المجيء لم يقع لزيد. جميل. هي أزالت معنى الفعل عما بعدها. طيب، أليست هذه الإزالة عملا؟ أليست هذه الإزالة عملا؟ لكنها عكس العمل، عكس حروف الجر تصل. إذا قلت ذهبت إلى الجامعة فأنت تصل الجامعة بالذهاب، أما ذهب الطلاب إلا فلانا ففلانا مزاد، عكس الربط، لا تربط بين الفعل والاسم، وإنما تزيل العلاقة بينهما وتبين أنه يخالف الحكم، يخالف الحكم، هو خلاف الحكم. لو مثلا قام القوم خلا زيد، كيف نعرف بالضبط خلا زيد؟ الإعراب، كيف تعرف؟ أنت السائل. نقول خلا حرف جر لا محله من الإعراب، حرف جر غير زائد، لم أقول زائد، حرف جر لا محل له من الإعراب. لا، ليس عندنا محل له، كل الحروف لا محل لها، فقولك لا محل له، لا محل له. إذا خلا حرف جر، نعم، وزيد اسم مجرور بخلا، نعم، وعلامة جره كسرة، صحيح، ونعلق ثم لا أو لا نعلق، لا يعلقان ولا يعلقان. حرف الزائد وشبه الزائد يعلق، يعني نقول حرف جر شبيه بالزائد أفضل. وزيد اسمه أفضل. مجرورا لفظا، لا، مجرور، مجرور، مجرور ولا يعلق، وليس دام مجرور حقيقة. خلا حرف جر شبه زائد، وزيد مجرور لفظا ولا يعلق، لا يعلق طبعا، لا نقول لا يعلق، لأن شبه الزائد هو أصلا لا يعلق. الزائد وشبه الزائد لا يعلقان. أما الذي لا يعلق من الحروف أو في الجر فهو الذي يأتي في العطف أو في البدل أو في التوكيد. الحرف الأصلي، حرف الجر الأصلي يجب أن يعلق، إلا إذا كان في عطف أو بدل أو توكيد. أما الحرف الزائد وشبه الزائد فلا يعلق. هل من إشكال؟ طيب. هذا هذا يبكي يبكي بس. يهودي هذا. نعم نعم. والثاني أن تكون. والثاني على ما العطف. والثاني. أحدهما والثاني. حط على أحدهما، يعني أن ما بينهما أيضا هو كلام المعترض. نعم. نعم. كلام المعترض ما بينهما؟ ما بعد الخبر أن تكون هذا خبر. نعم. ما بعده معترض. وقيل. والثاني أن تكون فعلا متعديا ناصبا له، وفاعله على الحد المذكور في فاعل حاشا، والجملة مستأنفة أو حالية على خلاف في ذلك. ذكرنا أن الحالية أفضل. نعم. في عندما مررنا بحاشا آخر حاشا قلنا أن إذا الأفضل الحالية. نعم. وما قيل من أنها كذا وكذا مردود. نعم. دكتور قلتم أنها جملة اعتراضية. لماذا لم تضعوها بين؟ ليست اعتراضية هذه. هذه إذا كان فعلا الجملة حالية. أحدهما والثاني. هو اعتراض بين العطف. لكن الاعتراض في العبارة الجار مجرور كذا. والجملة في نصب حال مما مضى. هو يسأل الكلام بين خبر أحدهما والثاني قلتم كلام معترض. لا ليس كله. لماذا لم تضعوا علامة هذا الخبر؟ يقول لماذا لم تضعوا علامة الاعتراض؟ لأن هذا في جميع أمكن وارد وستكون اعتراضات لا تحصى، لأن جميع الأحكام هنا موزعة أولا وثانيا وعاشرا وخامسة عشرة، فلا يمكن إحاطتها باعتراض في علامات التقييم. أين تضع العلامة؟ لا يمكن. وتقول قاموا خلا زيدا وإن شئت خفضت إلا في نحو قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، وذلك لأن ما هذه مصدرية فدخولها يعين الفعلية. إذن هي هنا فعل كما قال، ولا يمكن تكون حرفا لوجود ما. هل لك سؤال فيه؟ كيف يكون خفضت إلا؟ كلمة خفضت إلا يعني تقول ما خلى الله إلا خلى الله مثلا في جملة، يعني يسأل كيف يكون خفضت خفضت إلا. هو يقول ابن هشام إن شئت خفضت إلا في مثل قول نبيل. يسأل كيف تخفض؟ لا أبغى نعم ما خفضت إلا كلمة إلا هذه معمولة. بقي إشكال؟ لا زار طاح الإشكال. نعم. وموضع ما خلا نصحا فقال إذا كان هذا هو الإعراب فكل مبتدأ والخبر باطل وما خلا المصدر المؤول، هذا كيف يكون الحال؟ المصدر كيف يقدر؟ خلاء لا بعد له. عندما يكون المصدر في محل نصب حال يجب أن يقدر بالمشتق للمبالغة. يكون المصدر بمعنى المشتق للمبالغة في المعنى، يعني خاليا، كل شيء خاليا من الله، لا علاقة له بحكم الله، هذا باطل. فالمصدر المؤول في محل نصب من كل شيء مقدرا بمشتق خاليا من الله. وكل نعيم لا محالة زائل، لا محالة كيف تعربها؟ اعراب مفردات. نعم. لا نفي للجنس، حرف نافي، حرف نفي نافية للجنس، لا حرف مشبه بالفعل، هذا اعرابه. الإعراب حرف مشبه بالفعل. نعم. أما معناه نافية للتنصيب فنافية. نعم. للجنس نافية للجنس، المعنى نافية للجنس. الإعراب حرف مشبه، ما معنى مشبه بالفعل؟ يكون له مرفوع ومصوب. نعم. أما نافية للجنس فهذا معنى. نعم. طيب وبحالة اسم لا مبني عن فتح في محل نصب والخبر محذوف وجوبا، والخبر اذا قلت لابد ولا محالة محذوف وجوبا، والخبر محذوف وجوبا محذوف يقدر لابد كائن، لا محالة كائنة زائل، لا محالة وكل نعيم زائل، لا مزائل نقدره زائل، فهمت؟ نقدره بمعنى زائل يعني. نعم. ليس بمعنى كائن، لا خبر محذوف لا مانع يعني، لا محالة لا مانع، لا بد لا مانع من هذا الحكم، لا يمنعه شيء. فالخبر بحسب الكلمة. المحالة مؤلف، لابد أن يكون الخبر مؤلفا. لا محالة كائنة، كائنة وزائر خبر. وجملة لا محالة كائنة اعتراضية؟ لا أبدا. أيضا حالية؟ حالية. حالية. من صاحب الحال كل نعيم محققا، كأنه يقول محققا هذا الحكم محقق وهو زائر. إذا كان كون عامل ذا كون شيخي، إذا كون العام كائن هو بحسب ما قبل من المبتدأ. إذا كان المبتدأ مؤنثا كائن كذلك كائنة نقول مخلوق كائنة أفضل، وإذا كان مسنا أو جمعا فكذلك. فقال السيرافي على الحال كما يقع المصدر الصريح في نحو أرسلها العراق. أبدا، إذن هي الحال أفضل، فالمصدر في محل نصب الحال على تقديره بالمشتق. نعم. وقيل على الظرف على نيابتها وصلتها عن الوقت، فمعنى قاموا ما خلا زيدا على الأول قاموا خالين عن زيد. صحيح. وعلى الثاني قاموا وقت خلوهم عن زيد. وهذا الخلاف المذكور في محلها قافضة وناصبة ثابت في حاشا في حاشا وعدا. وقال عاد لا خذ أنا رأينا في حاشا وعدا كذلك خافضة. هذا لماذا نصب؟ منصوبة لا تعجل، لا تعجل حتى نرى الآراء نسمع. خافضة منصوب، لماذا نصب؟ حال حال مما؟ من خلا. ليس عندنا خلا. من الضمير هذا. من الضمير هذا. ضمير يعني. نعم. محلها. نعم محلها. حال منها خافضته. نعم. تدربوا على اكتشاف الإعراب بسرعة لتعليم الطلاب والأساتذة، لأن هذا بكل أسف مفقود. يعرفون الفاعل والمبتدأ والخبر وكفى. وكفى الله القتال. نعم نعم. وقال ابن خلوف على الاستثناء كانتصاب غير في قاموا غير زيد، أي مستثنى في نصب، وهذا كلام غريب. نعم. وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه وابن جني جني بياء ساكنة. نعم نعم. أنه قد يجوز الجر على تقدير ما زائده، فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد، لأن ما لا تزاد قبل الجار والمجرور بل بعده، نحو عما قليل فبما رحمة. وإن قاله بالسماء فهو من الشذوذ بحيث لا يقال، يعني أنه رأي ضعيف لا يقبل. فقال فإن قالوا ذلك بالقياس فاسد. ماذا تعرف فاسد؟ ما هو إعراب فاسد؟ نعم خبر للمبتدأ فقولهم فاسد. صحيح. هذه خلاء، فهل لكم فيها سؤال؟ نعم. فإن قالوا ذلك بالقياس وإن قالوه بالسماع، ما معنى الباء بالقياس وبالسماع؟ لأنه اختلف. طيب ما معنى الباء بالسماع وبالقياس؟ يعني في الأولى وفي الثانية المعنى لا الإعراب. لا لا المعنى كأنه واضح الإعراب. لا ما معنى الباء بالسماع وبالقياس؟ أي مستندهم دليلهم. نعم. الباء. الباء للمصاحبة. للمصاحبة متعلقان بحال. دكتور. زائدة بالسماع مصاحبة للسماع، وزائدة الحال للضمير فيه زائدة متعلق الجار والمجرور متعلقان بحال من الضمير في زائدة، زائدة مصاحبة مصاحبة السماء أو القياس، والباء حرف جر للمصاحبة أو الملابسة. سؤال فاسد هو خبر لأي شيء؟ أي عبارة؟ فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد. فاسد قال الأخ، قال خبر من المبتدأ إن قالوا، من مبتدأ مقدر، مبتدأ مقدر، فالقول فقولهم، فقولهم مبتدأ مقدر ليس مقدر، قولهم فاسد. نعم فاسد خبر لمبتدأ محذوف من مضى ما مضى، فقولهم فاسد. نعم نعم. حرف الراء رب حرف جر خلافا للكوفيين في دعوى اسميته، وقولهم إنه أخبر عنه في قوله إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار ممنوع، بل عار خبر لمحذوف، والجملة صفة للمجرور أو خبر للمجرور إذ هو في موضع مبتدأ كما سيأتي. قوله أيضا ضعيف، والأولى أن عار خبر لقتل، رب قتل عار، ما يعرب قتل؟ مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محل مبتدأ. هم يقولون يجب أن يوصف لأنه هناك مثلا ذكرة، فكيف يأتي مبتدأ ذكرة؟ نقول إن رب معناها التكسير، فرب قتل كثير عار، رب يوم كثير كذا. المجرور برب إما للتقليل أو للتكسير، ففيه معنى الموصوف، والأفضل أنه قد يوصف أيضا وقد لا يوصف. فهنا قتل في محل رفع مبتدأ وعار خبر، كثير من القتل عار. هو قال خبر لمحذوف، والجملة صفة، يعني سيقدر جملة هي صفة لقتل، ثم يكون العار هو الخبر، وهذا فيه ربا ربا. نعم. مولانا الحريري نص على أن رب دائما يكون اسمه بعد نكرة، سيأتي بعد قليل هذا. نعم هو لا علاقة، سيأتي الكلام عليه بعد قليل، لا تعجل. وليس معناه التقليل دائما خلافا للأكثرين، ولا التكثير دائما خلافا لابن دروس تويه وجماعة، بل ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، فمن الأول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا معناه التكثير. نعم يعني كثيرا ما يكون كذا وكذا. نعم. وفي الحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، هذا التكثير أيضا. وسمع أعرابي، إذا قلنا عندنا الإعراب ببساطة عما تسألون في هذا الحديث، يا عن يا عن عن يا عن يا، ماذا تقولون في يا هنا؟ حرف تنبيه، حرف تنبيه فقط بدون فقط، حرف تنبيه يا رب، يا حرف تنبيه، ورب حرف جر شبيه بالزائد، هكذا نقول شبيه بالزائد يعني لا يعلق. ما خبر الكاسية؟ نعم. إذا قلنا كاسية مبتدأ، نعم، محلا فما خبرها؟ أرى خبرها عارية، أين خبرها؟ عارية، عارية الخبر محذوف، لا عارية مجهول، عارية عارية عارية نعم عندي بالضم، إذا ضبطت بالضم فهي خبر. نعم. وعارية هو صفة والخبر محذوف كائنة. فضبطه بالضم هذا خلاف النسخ، أما أنه في الحديث فأمر آخر، لأن النحاة بكل أسف قل منهم من يروي حديثا بلفظه الصحيح وإسناده الصحيح. أقول هذا وأنا نحوي، أتهم النحاة شيوخي أنهم بكل أسف ما روى حديثا تاما صحيحا، ولذلك ظنوا أن المحدثين يتيسرون ويسيرون بدون إسناد أو صواب كما يريدون. لا، المحدثون عندهم أصول، طبعا العلماء الرواة المتقنون عندهم أصول الحديث لا تجوز المخالفة. النحاة ظنوا أن المحدثين مطلقون فهم مطلقون، وبدأوا بالاتهامات، وهذا بحث كتبته خاصة، ثم قلت وبكل أسف النحاة هم المتهمون، كالسارق يظن أن الناس جميعا سارقون، والمخمور المدمن يتمنى أن يكون جميع الناس مدمنين. ذكر السيوطي في كتابه في الإعراب في إعراب الحديث قال أنهم أجمعوا خلافا لابن مالك على عدم الاستشهاد بالحديث. هو أجمع ابن مالك يأتيك بما سمع وحفظ، ومن بعده حاولوا ذلك، وناقشت هذا في كتابين أو ثلاثة، وأثبت أن السيوطي كان على هذا الرأي ثم خالفه، وأن أبا حيان كان عليه أيضا وخالفه. والمسألة الأولى هي العقدة السيبويهية. ما هي العقدة السيبويهية؟ أن السيبوي لم يحتج في كتابه كتاب إلا بخمسة أحاديث. لماذا؟ على قولهم لأنه كان معتزليا. هذا نتيجة للعقدة. ما هي العقدة؟ طرد من المجلس. طرد من مجلس حماد؟ نعم. لا طرده المحدثون. لحن في مجلس حماد مرتين. نعم فطرد. ورد وشفها فقال أطلبن علما لا تخطئني به. فترك الحديث. ترك الحديث. وذهب إلى النحاة. تعلم النحو. فكان يأتي بالحديث على استحياء. هذه عقدة. ما روى حديثا صحيحا ولا إسنادا لحديث. فهذه العقدة انتقلت إلى طلابه جميعا حتى ابن مالك فحلها. جاء أبو حيان يمشي عليها والسيوطي ثم تركاها، وأصبحا مع الحديث بالرواية الصواب. أثبت هذا مرارا نقلا عن كتبهم. الكتب الأولى لهم ينتقدون المحدثين، الأخيرة يعودون للحديث، تابوا وأنابوا. هذا قولي، أبرئهم إن شاء الله. نعم. وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه، وهو مما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى الماضي. بمعنى الماضي. هنا السؤال كان على الحديث يا رب صائمه، هنا كأنه يعني مضاف إليه، والمفروض أن اسم رب يكون نكرة، يا رب صائما فيه ويا رب قائما فيه، فالهاء ليست مضافا إليه وإنما في محل نصب على شبه الفاعلية وبحرف جر، يا رب صائما فيه ويا رب قائما فيه، كما جاء في الآيات الكريمة فمن شهد الصوم فليصم، من شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه يصوم فيه. الصوم يحتاج إلى حرف الجر، والقيام يحتاج إلى حرف الجر. نعم. هنا قال بعد انقضاء رمضان والأعرابي لن يصوم. قال العربي، الأعرابي قال بعد انقضاء رمضان لن يصوم، يعني قد يموت. يا رب من صام هذا رمضان يموت فلا يصوم إلا في الجنة. بعد انقضاء رمضان، بعد انتهاء شهر رمضان، بعد شهر رمضان قال صائمون كثيرون سيموتون، وربما كان هو منهم. وقائمون كثير لن يقوموا لأنه يموت ربما كان هو يريد رب كثير من الصائمين في رمضان الماضي لن يصوم. نعم. لن يصوم. وقال الشاعر: فيا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال. عاد هنا عندنا يوم نكرة مجهول صحيح، لكن ما إعراب يوم؟ مجرور لفظا، والمفروض أن رب حرف جر شبيه بالزائد. عرقمه في الحاشية. ها؟ عرقمه في الحاشية. الحاشية. وعندك ماذا تقول؟ قرأت في الحاشية. ما بعد رب يعرب بحسب موقعه. نعم. فلو حذفت رب قد لهوت يوما، فإذا يوما مجرور لفظا منصوب محلا مفعول فيه ظرف زمان متعلق بلهوت، ورب لا تعلق كما عرفنا حرف جر شبيه بالزائد. وقال آخر: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. ربما أوفيت، هنا جاء بعد رب فعل. وتوجيه ذلك أن الآية والحديث والمثال مسوقة للتخويف، والبيتان مسوقان للافتخار، ولا يناسب واحدا منهما التقدير. هنا جاء بها للتكثير، هذه الشواهد للتكثير، فغالبا أو بالحقيقة هي الأصل للتكثير. أنا قلت في أكثر من كتاب رب أزعم أن أصلها من رب يرب. ما معنى رب يرب؟ كسر المربى، رب رب كسر، ورباه كسره، لكن رب من رب غضب من الربا. نعم من الربا. رب رب يرب، رب تضخم، والرب الرب الذي يطبخ ينفخ هكذا مربى يرب. فرب زعمت أنها من فعل رب، من مصدر رب يرب، وزعمت أن كل حروف الجر وغير الجر لها أصلا في الأفعال. توهمت أن كثيرا من الحروف لها أصلا في الأفعال، وبينت ذلك في الزعم، هكذا زعمت نظريا. أطرحها انظروا فيها، مثلا لعل، لعل من عل لا يعلل. ما معنى لعل؟ يعني أنه ربما يعلل ذلك لعل. خلا أيضا، خلا من خلا يخلو، وهكذا أحيانا تأتي. نعم نعم. فأكثر الحروف يمكن أن ترد إلى معاني الأفعال والمصادر بشيء من المحاولات. نعم يكفي. لا. بالنسبة لحديث رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، في ضبط عارية، في ضبط عارية نصب الحديث. لا ليس الحديث، في عارية. نعم في ضبط عارية، جر عارية. نعم غالب الرواة عن البخاري بالجر بالكسر، وفي رواية واحدة رواية الأصيلي أبو محمد الأصيلي المغربي الذي رواه عن البخاري صحيح رواها بالرفع. لا بأس، هي مروية على الوجهين. روايتان. نعم نحن نقول الرواية هي الرواية، ولا يتصرف المحدث العالم بالنص. وقال صاحب رواة الصالحين النووي: أجمع العلماء أن ما يكتب يجب أن يكون باللفظ والمعنى، أما ما لا يكتب في جلسة أو سهرة أو طريق فيجوز الرواية بالمعنى. ضع هذا في ذهنك، أجمع العلماء على أنه يجب أن يروى الحديث المكتوب بلفظه ومعناه، وهذا يخطئ النحاة جميعا ويبرئ المحدثين. أما إذا رويت الحديث في طريق أو في جلسة أو في حديث لا تكتبه فيجوز لك أن ترويه بالمعنى لأنك لا تستطيع الضبط. فبكل أسف شائع بين الناس أن الرواية أن يرون كما يشاءون، حتى قيل لي هنا في المغرب في تركيا سألنا بعض الجيران كيف يكون الأذان هنا، قال كل مؤذن يؤذن على كيفه، غير صحيح، كل مؤذن يؤذن على كيفه، ليس هناك ضابط. فهذه امرأة تقول هذا الكلام، عجوز، تقول كل مؤذن يؤذن كما يشاء، إذا كل يصلي يصلي كما يشاء وهي تقول كما تشاء. النحاة قالوا المحدثون يرونها كما يشاءون. المحدثون لهم ضوابط، لكن غير العلماء فلهم أساليب أخرى. صحيح هذا الشائع بين الناس. أنا منذ أيام قال لي أحدهم المحدثون لا يتقنون، لا يجوز. القراء يتقنون، المحدثون يتقنون، الفقهاء يتقنون، كل علم له أصحابه. فأن نتهمهم بقولهم كما يشاءون هذا كلام حرام. راجع هذا في كتابي في رياض الصالحين تراه مثبتا وموصلا. جاءكم عربي الصالحين هذا لكم فقط هذه النسخ 11 نسخة، 11 نسخة كوكبة سيأتي يعني وصلت كاملة. هذا ثلاث نسخ أو نسختان؟ لا يقول 11 نسخة. حال هذا لكم إذن فليس لي. نعم بارك الله فيكم. نعم من يقرأ لنا؟ أقرأ؟ تفضل. ومن الثاني قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يدل على القليل. واحد ذكر تلك الأمثلة بالكثير، الآن يأتي بالقليل، لكن هذا البيت لو وضع وحده هكذا فهم كذلك، ولو رددته إلى القصيدة أو المقطعة رأيت أنه معطوف. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا ثم يقول وأبيض يستسقى، وأبيض معطوف، فليس هاهنا رب، ليس هاهنا رب، إيراده غير مناسب. وابن هشام وهم هنا فذكره على أنه بمعنى رب. لكن لي سؤال، أنا عندما تأتي ربة ويأتي قبلها الواو أو الفاء أو بل سيذكر فيما بعد، فلو زعمنا أن وأبيض الواو وربة، فما هو إعراب الواو؟ وربة هذا لفظ لا إعراب، معناه معنى ربة، لكن ما إعرابه؟ حرف استئناف، حرفه استئناف. الآن إذا كان في أول كلام كيف يكون الاستئناف؟ كيف يكون الاستئناف في أول كلام؟ هل يمكن أن نقول حدث ربا شيخي؟ أنه وأبيض وحدث ربا. قلنا لو زعمنا أن ربا محذوفة ورب أبيض ما إعراب الواو؟ قال الأخ حرف استئناف، الاستئناف يأتي بعد كلام ولا يأتي بأول كلام. الذي على الربا ما هو شيخي؟ على الربا وربا هذه الواو، قولك وربا هذا معنى، معنى لها، أما إعرابها حرف زائد وربا يعني تدل على ربا المحذوفة. نعم هذا معناها، لا إعراب. بكل أسف لا يعرف المعاصرون ذلك، يقول وأوروبا، نعم وأوروبا معناها، لكن ما أعربها؟ أنت قلت حرف استئناف. نعم ما جاء قبلها كلام هنا؟ حرف زائد تكون؟ حرف زائد، كيف يكون حرف زائد؟ حرف ابتداء، حرف ابتداء، قلت هذا منذ أسبوعين، قلت هذا حرف ابتداء وزعم البصريون أنه حرف عطف. كيف قلت؟ من يذكر؟ لجملة مقدرة. البصريون قالوا هو حرف عطف على جملة مقدرة. على جملة مقدرة. فيما هي مقدرة؟ في ذهن الشاعر. وأعيدها، الواو وربا إذا كانت في أول الكلام حرف ابتداء ومعناها معنى ربا، الواو حرف ابتداء وربا إعرابها حرف ابتداء معناها ربا. ما ذلك؟ أريد أن نجمع ونفرق إعراب الكلمة شيء ومعناها شيء، وجميع المعاصرين يخلطون لأنهم يخلطون كما قالت العجوز يؤذن كما يشاء ويعرف كما يشاء. عصر الانحطاط العلوي نشر فينا جهالة يذكر في الإعراب المعنى والإعراب واللغة والبلاغة في آخر. فرق الإعراب شيء والمعنى شيء والبلاغة شيء واللغة شيء والمجاز. الطالب يظن أن هذا كله صحيح، فالواو هنا إذا كانت واو ربا حرف ابتداء والجملة بعدها ابتدائية، فأبيض المفروض أنها معطوفة وليس عندنا ربا. نعم. وقول الآخر ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان وذي شامة غراء في حر وجهه مجللة لا تنقضي لأواني ويكمل في تسع وخمس شبابه ويهرم في سبع معا وثمان. أراد عيسى وآدم عليهم السلام والقمر. البيت الأول فيه عيسى عليه السلام وفيه أيضا وذي ولد آدم. الشطر الأول آدم، الشطر الثاني عيسى، أو العكس، الأول عيسى والثاني آدم، والبيتان الباقيان عن القبر. نقف الآن. ألا قلنا حرف استفتاح للبيان والتوكيد. رب مولود، فمولود مجرور على أنه مبتدأ. نعم. أين الخبر؟ ليس له أب. والواو زائدة. تأتي الواو أحيانا بين المبتدأ والخبر، وهذا صحيح وقليل، صحيح وقليل استعمال. فجملة ليس له أب في محل رفع خبر لمولود، مولود واحد ليس له أب. نقول الواو زائد يا أستاذ. الواو حرف زائد، زائد للتوكيد، للتوكيد. الحرف الزائد له معنى. في الإعراب حرف زائد ما معنى؟ التوكيد. وجملة ليس له أب هي خبر في محل رفع خبر لمولود، مولود واحد ليس له أب. لا. بعده وذي ولد لم يلده أبوان. ذي ما إعرابها؟ اسم معطوف. معطوف على ما؟ على مولود. على مولود. مجرور؟ مجرور بالعطف. في محل رفع بالعطف. نعم. في محل رفع بالعطف وجر باللفظ. نعم. طيب. ومضاف إليه لم يلده، هذه الجملة أنت وضعت الإشكال فنريد أن تحل. إذا زعمت أن وذي معطوف على مولود فما إعراب لم يلده أبوان؟ خبر. خبر لمن؟ ليس عندنا مبتدأ. معطوف على الخبر الأول، معطوف على ليس له أب. ما تقول؟ وجملة لم يلده أبوان معطوفة على على جملة ليس له أب. على جملة ليس له أب إيه محلها بالإعراب؟ محلها الرفع بالعطف. أن؟ الرفع بالعطف. وجملة لم يلده أبوان معطوفة بالواو. نعم. التي قبلها. فالواو عطفت شيئين. معطوفة بالواو على جملة ليس له أب في محل رفع بالعطف. هكذا تقول. وليس خبرا يبتدا ولا كذا. نعم. في محل رفع بالعطف. وسل عن هذا العلماء المعاصرين جميعا. فلا ترى لهم قولا مقبولا. وإنما الربا والربا وهكذا يتعاملون بالربا. كل أن يتعامل كما يريد. ويعيش كما يريد. عصر الانحطاط العلوي علمنا أن نعيش كما نريد ونأكل كما نريد ونتمتع كما تتمتع العام ثم النار مسوى لنا. ونحن علماء الدكتور فلان والدكتور فلان والشيخ فلان لكن لا يعرف نفسه. وهذا الصواب جملة لم يده أبوان معطوفة على ليس له أب في محل رفع بالعطف ودشامة. الواو حرف عطف ليست واو ربه حرف عطف وفي معطوف على مولود على مولود على مولود أيضا معطوف على مولود أيضا مجرور باللفظ مرفوع بالإعراب. وأين المعطوف الثاني؟ لا تنقضي لأواني. لا المعطوف لا تنقضي معطوفة على ليس له أب. هذا صفة لذشامة لذشامة مدته هكذا. لكن خبره الخبر في المعنى المعطوف على الخبر بعد الواو في البيت الثالث ويكمل جملة يكمل معطوفة أيضا على جملة ليس له أب. طيب جملة يكمل ماذا؟ معطوفة على ليس له. لا المسؤول هو كان يتبطى. جملة يكمل معطوفة على جملة لم يلده أبوان أيضا في محل رفع بالعطف. على جملة ليس له ولد. على جملة ليس له ولد الأولى. نعم صحيح على جملة صحيح العطف على جملة الأولى. لا لا العطف يكون على الأولى أعملنا خيرا على الأولى. الواو على الأولى. قال الأخ على الأولى. لكن الواو قبل يكمل. الواو حرف زائد. نفس الشيء. نعم. للمبالغ توكيد. والجملة معطوفة على ليس له أب أيضا. الواو في البيت الأخير حرف زائد للتوكيد. وجملة يكمل معطوفة على جملة ليس له أب أيضا أيضا في محل رفع بالعطف. إذا كانت الواو زائدة فكيف تكون ما بعدها معطوف؟ يسأل إذا كانت الواو زائدة كيف يكون ما بعدها معطوفا؟ العطف بوزيه وذي الواو هذه العاطفة التي قبلها. نعم نعم نعم. عندنا وذي الواو عاطفة وذي الواو عاطفة عطفت على مولود وعلى ليس له أب. لاحظت كيف الحال إشكال؟ الواو قبل ذي هي حرف عطف وقبل الجملة زائدة للتوكيد. ولن ترى إعرابا تقبله غير هذا. حاول أن تستفتي المدعين الإعراب النحو. ما هو الإشكال؟ الواو في ويهرم ويكمل. الواو حرف زائد. لا هو يسأل عن الواو الأخيرة ويهرم في سبعه. ويهرم هذا عطف. هذا عطف. الجملة الواو الأخيرة عطفا على يكمل، وفي محل رفع بالعطف. هذه عطي قيقي شيخي. ويكمل، ألا يمكن أن نقول ويكمل واو الاستئناف؟ إذا قلت استئناف قطع المعنى، المعنى أن هذا الثمر يكمل كذا وينتهي كذا. فيه الغاز، فيه الغاز ومشكلات، حللنا إن شاء الله الغاز والمشكلات، إلا إذا بقي لديكن أو لديكم سؤال. كنا لديكن، هذه النون ما هي؟ أنتما مسؤولتان عنها. النون لكن وكتاب كن وأنت أن ورأيت كن، هذه النون ما هي في الإعراب؟ حرف لجمع الإناث. حرف لجمع الإناث، من أين جاءت؟ من يعرف كيف جاءت هذه النون عند العرب؟ مشكلة. النحاة وقفوا عندها وتكلموا فيها، ماذا قالوا؟ قالوا العربي يستعمل الميم لجمع الذكور. نعم. لكم كتابكم رأيتكم. فلما أرادوا التعبير عن النساء الإناث أضافوا نونهن إلى الميم، أخذنا كتبنا جئنا رأينا نون النسوة، ألحقوا نون النسوة بالميم، فالتقى الميم والنون. ما هو الواجب إذا التقى الميم والنون؟ يدغمان. أن يدغم، العكس، أن تقلب النون ميما وتدغم في الميم. إذا التقى في الكلام نون ساكنة وميم، أو ميم ونون، الساكن يجب أن تقلب، تبدل النون ميما وتدغم في الميم، يعني يصبح لكم بدل لكنا لكم. قالوا لكن إكراما للنساء خالفوا القاعدة فأبدلوا الميم نونا وأدغموها في نون النسوة. ألا يكون تنزيها للرجال عن مشابهة النساء؟ عن العكس. يعني إذا كان النساء قد دخلن في ضمائر الرجال في آيات وأحاديث وأشعار كثيرة، الضمير لجماعة الذكور مع الإناث، يعني آمنوا فعلتم آمنتم، الميم للذكور يدخل فيها الإناث، فلما تدخل الإناث عنوة في ضمائر الرجال أجازوا للرجال أن تدخلوا مرة واحدة في ضمير النساء، فإكراما للنساء خالفوا القاعدة وأبدلوا الميم نونا وأدغموها في نون النسوة مرة واحدة. لكن الأكثر أن النساء يتدخلن عنوة في ضمائر الرجال، والرجال قل لهم ذلك. ما رأيك في هذا؟ نوع من المقاربة للمساواة، ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن. فقالوا إن نون النسوة هذه، أي النون التي هي للضمير كتاب كنا ورأيت كنا، لا نون الفاعل، النون المشددة للنسوة أصلها ميم الذكور ألحق به نون النسوة، والتقى الميم والنون فأبدلت الميم نونا وأضربت في النون إكراما لخاطر النساء، فالعبثوا في ضمائر الرجال لإكرام النساء. هذا قولهم والله أعلم. فالعربية حاولت أن توفق وتقرب، أدخلت النساء كثيرا في ضمائر الرجال، وأدخلت الرجال مرة أو مرتين أو كذا في ضمائر النساء، والله أعلم بالصواب. ونظير رب في إفادة التكثير كم الخبرية، وفي إفادته تارة وإفادة التقليل أخرى قد، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في حرف القاف. وصيغ التصغير تقول حجير، صيغ التصغير معطوفة على ما، صيغ التصغير على رب، على رب، على قد، لا كم، على كم، وقد معطوفة على كم، وصيغه معطوفة على كم. لاحظ لاحظ كلمة قد ومعطوفة على كم، لا يعني قد مثل كم، وصيغ التصغير مثل كم، كم عفوا كم مثل ربا، يعني ربا يشبهها كم وقد وصيغ التصغير. ونظير مبتدأ أين خبره؟ كم، كم وقد معطوفة على كم، وصيغ معطوف على كم، يشبه رب ثلاثة أشياء: كم الخبرية، وقد، وصيغ التصغير. تمام؟ ما رأيكم؟ واضح. في محل رفع جاء الصيغ مرفوعة، يعني كم ما يعربها؟ قلتم خبر، خبر لمن؟ لنظير في محل رفع خبر، عطف عليها قد في محل رفع، وصيغ مرفوع، هكذا نفهم كلام العرب. كلام العرب ارتباطات وتشابك، لا اللغة اللاتينية والفرنسية واليهودية والتركية، ترى العبارة فيها ارتباطات كارتباطات الجسم الإنساني، الأعضاء، العضلات، الأعصاب، الدماء، كلها تكون اسما واحدا في ذهنه يطلقها فيفهمها الآخرون على أنها اسم واحد ليس جزئيات موزعة. نعم. تقول حجير ورجيل فتكون للتقليل. وقال فويق جبيل شامخ لن تناله بقنته حتى تكل وتعمل. فهنا فويق صحيح، لكن جبيل بمعنى جبل كبير. فقال إن صيغ التصغير قد تكون للتعظيم، لأن حجير ورجيل صغير للتقليل، وجبيل هذا تعظيم. فقال لبيد رضي الله عنه وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. أيضا دويهية تصغير تعظيم، التعظيم. إلا أن الغالب في قد والتصغير إفادتهما للتقليل، ورب بالعكس. صحيح. وتنفرد رب بوجوب تصديرها ووجوب تنكير مجرورها ونعته. هذا النعت فيه إشكال، لا يشترط أن ينعت، قد يأتي لها نعت وقد يأتي. نعم. ونعته إن كان ظاهرا، وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميرا، وغلبة حذفها معداها ومضيه، وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثيرة وبعد الواو أكثر وبعد بل قليلة وبدونهن أقل. هنا معلومات وقواعد كثيرة موزعة، أمثلة كقوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. هنا جاءت بمعنى رب، لكن ما إعرابها؟ الفاء، تقول فاء رب معناها فاء رب، إعرابها هنا حرف استئناف. لماذا لا تكون حرف عطف؟ لأن هذه بعد كلام بعد كلام في القصيدة تكون حرف عطف. ننظر في القصيدة ونرى هي حرف عطف أم استئناف. نرجع للمعلقة بحسب موقعها يعني. ربما كانت حرف عطف. ربما. نعم. فالفاء هنا ترجع إلى القصيدة وترى صلة البيت بما قبله. على رب يوم صالح ممكن ورب كذا تكون العطف. نعم. لأنه يبدأ على رب يوم صالح ربما تكون للعطف. الله لازم. نراجع. قد تكون العطف والسببية أيضا. انظري أنه وأكثر من كذلك مثلك كثيرات. نعم. وأبيض قلنا هذه الواو حرف عطف وليست ربة. وقوله وأبيض يستسقي الغمام الوجيه وقوله بل بلد ذي صعد وآكان. عاد بل أيضا. بل أيضا هي بحسب الكلام. إذا كان قبلها شيء وهي حرف عطف أو استئناف وبالمعنى بل هي بمعنى رب معناها معنى رب أما إعرابها فبحسب موقعها من الكلام إما تكون ابتدائية وإما استئنافية أو حرف عطف. نعم. وقولي رسم دار وقفت في طلله. حال هنا بدون الواو ولا شيء فهو مجرور برب مقدرة وبأنها زائدة في الإعراب دون المعنى. زائدة في الإعراب دون المعنى. المعنى وهو رب. يعني يقصد بهذا أنها شبه زائدة. نعم. هل يقصد أنها شبه زائدة أنها شبه زائدة في هذا الكلام؟ يعني هي رب شبيه بالزائد. هذا هو معنى شبه الزائد يعني. يعني شبيه بالزائد. نعم. استاذنا هذا البيت بيت جميل رسم دار وقفت في طلله هل هو أول بيت في القصيدة؟ غالبا أنه في أول مقطعة رسم دار وقفت في طلله لأنه كما ترى هنا فيه القافية من جلاله كتوقت الحياة أيضا. إذا ليس عندنا واو وعندنا رب فقط رب رسمي. ألا يكون هذا فيه ابتداء بنكرة؟ هل يكون ابتداء بنكرة؟ قلنا إن رب معناها تكسير كثير من الرسوم وقفت عليها فموصوف كلام النحات ظاهره أن المجرور رب نكرة غلطت عليهم جميعا وقلت إن رب تعني التكسير أو التقرير فالمذكور إما كثير أو قليل موصوف فالوصف فيها الوصف في الاسم موجود يعني رسوم كثيرة وقفت فيها والحقيقة رسوم كثيرة لأن العربي في تنقله بين المناطق يمر بدار كانت له وبأخرى وبثالثة وهناك دور كثيرة ليس له دار واحدة العربي في البادية له دور متنقلة فيمر بها مرارا ويسلم عليها إلى آخره. نقف فؤادك حيث شئت من الهوى ما يحب إلا الحيوة كم منزل في الأرض يلك الفتى وحنينه أبدا بأول منزله. نعم. فمحل مجرورها في نحو رب رجل صالح عندي رفع على الابتدائية مبتدأ وخبره عندي وفي نحو رب رجل صالح لقيت نصب على المفعولية يعني لفعل محذوف لقيت رجلا صالحا لقيت على الاشتغال. نعم. وفي نحو رب رجل صالح لقيته رفع أو نصب كما في قولك هذا لقيته ويجوز مراعاة محله كثيرا وإن لم يجوز نحو مررت بزيد وعمرا إلا قليلا فالأفضل أن يراعى لفظها. نعم. ويجوز عدم مراعاة قليلا. قال وسن كسنيق سناء كسنيق وسن كسنيق سناء وسنما ذعرت ببدلاع الهجير لهود وسن كسنيق سناء وسنما ذعرت ببدلاع الهجير لهود يعني بفرسه استطاع أن يقضي على ثور وحشي وبقرة وحشية سنما بالتنوين أم بألف ماذا؟ سنما أو أم سنما سنما سنما لا تقف لها تنوين لها مولانا في الجملة السابقة قال ويجوز مراعاة محله كثيرا وإن لم يجوز نحو مررت بزيد وعمر إلا قليلا ما معنى هذه الجملة نعم لأن مرة تعدى بالباء وكيف تعطف على المجرور بمنصوب وقولك مررت عمرا هذا نادر مررت بعمر مررت عمرا تمرون الديار ولم تعوجوا قليلا بحذف الباء فمرة يتعدى بالباء كثيرا وحذف الباء نادر لأن هذا لا تحمله على أنه فيه حذف الباء يجب أن تقدر الباء تقدر الباء فهذا قليل ولم يجوز فيه لأنه قليل تمرون الديار ولم تعوجوا نعم شيخين إذا بزيد حرف باء هل يمكن أن نأخذ زائدا لا لا هي أصلا معطوفا على محله هي أصلا الباء في زاء في مرة أصل وعدم ذكرها نادر ولا تقيس على النادر تقيس على الأصل كثير أما وسن فباء إعراب سن الواو حسب ما هذه هنا معطوفة أو كذا وسن نعم اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به للفعل دعته لذعرت سنا ذعرت سنا هيجت ثورا العربي يفتخر أنه بالفرس يستطيع أن يهيج ثورة أهل وحشي يوحشه ويقضي عليه والبقرة الوحشية أيضا يقضي عليها فيصطادها بفرس استطاع أن يصطاد ثورا وبقرة وسنما أيضا يعني هذه البقرة دعرت لبدلاج لك سؤال ما زال عندنا وقت فعطف سنما على محل سن لأن محل سن مفعول به فعطفه منصوبا والمعنى دعرت بهذا الفرس ثورا وبقرة عظيمة صحيح وسنيق جبل بعينه وسناء ارتفاعا يعني ما إعراب سناء إذا سناء ارتفاعا ما إعراب سناء تمييز المنصوب تمييز كالجبل ارتفاعا إذا التمييز أن يكون جامدا أليس كذلك الشيء جامد نعم لأنه ارتفاعا سناء مصدر نعم. وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها لا يكون إلا في محل نصب والصواب ما قدمنا صحيح قد يكون مبتدأ وقد يكون نعم نعم وإذا زيدت ما بعدها فالغالب أن تكفها عن العمل وأن تهيئها للدخول على الجمل الفعلية وأن يكون الفعل ماضيا لفظا هذا بعض الذي تتركه الآن ونتساءل عما مضى لا نترك إشكالا بدون سؤال دقائق خمس سؤال ليس عندكم سؤال فقط أذكركم أن اجتماع في الأسبوع القادم السادسة إن شاء الله في الساعة السادسة لنستطيع أن نصلي المغرب بسهولة. فنكون هنا في الساعة السادسة إن شاء الله. لكم إشكال في الساعة؟ لا التوقيت. هل يمكن أن نكون في الخامسة والنصف؟ هذا بحث. لا تعجل لا تعجل. أنا أعرف فنقول والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وجزاكم الله كل خير ويا مرحبا بكم في الأسبوع القادم في الساعة السادسة. وقد قلنا في الأسبوع بعد القادم والبعد القادم والبعد القادم ما زال الإشكال. درس الخصائص في أي ساعة يا سيدي؟ السابعة. هذا درس الخصائص. خصائص أيضا هذا سنبلغ الزملاء بعده سنبلغ الزملاء يوم الجمعة أن يكون في الأسبوع القادم الساعة السادسة. نعم جيد. الآن السابعة. نعم نعم. يلا بعدين سايمان مشكله. الله يجزيكم الخير بالتوفيق ان شاء الله. نحن ننطب ان شاء الله.